الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الرسل، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول المؤلف: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم أمر بالعلم، والعلم كما سبق لنا هو معرفة الحق بدليل. وقوله أرشدك الله لطاعته يعني دلك الله لطاعته. أرشد يعني دل وحث. فهذه جملة دعائية من المؤلف لكل من يقرأ في هذا الكتاب. فقال: اعلم أرشدك الله لطاعتي. هذه جملة دعائية. أن الحنيفية ملة إبراهيم. ملة إبراهيم تسمى بالحنيفية، وإبراهيم عليه السلام يقال له إمام الحنفاء، إمام الحنفاء، إمام الحنفاء. وسميت ملته، سميت ملته بالحنيفية لأنها مائلة عن دين المشركين إلى دين التوحيد، مائلة عن دين المشركين إلى التوحيد. والشيء الذي يميل عن الشيء يقال له حنيف، فهي فعيل بمعنى مفعول. وحقيقة ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. تعبد الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى لنبيه وأفضل خلقه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الله. فالعبادة التي أمر الله عز وجل بها عباده هي إخلاص الدين له وتخصيصه بالعبودية، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله تعالى: وما خلقت، الخلق هنا بمعنى الإيجاد. وما خلقت يعني ما أوجدت. الجن والإنس سمي الجن بالجن لأنهم يجنون على الرؤيا، كما قال تعالى: يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. والإنس هم قسم الجن، والجن مكلفون وهم خلق من خلق الله يعبدون الله سبحانه وتعالى، منهم من يعبد الله ومنهم من يعبد غيره، ومنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فهم كبني آدم مكلفون. وكذلك الإنس، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما هي الحكمة من خلق الجن والإنس؟ بينت هذه الآية، وهي أن الله حصر علة خلق الإنس والجن بعبادته، يعني ما خلقهم سبحانه وتعالى ليتقوى بهم من بعض، ولا ليتكثر بهم من قلة، ولا تطلب منهم عزة، فإن الله عز وجل هو العزيز الجليل المعز، أي خلقهم لعبادته وطاعته من امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال ومعنى يعبدون يعني يوحدون، لأن العبادة هي التوحيد والإخلاص القصد والطلب لله عز وجل. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهذا أمر لا شك فيه، أعظم ما أمر الله به من الأوامر هو التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد. ثم فسر التوحيد بقوله وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا التوحيد إذا قصد به يعني توحيد العبادة، أما تعريف التوحيد على سبيل الإطلاق فهو إفراد الله بما يختص به، هذا التعريف شامل لأنواع التوحيد كلها، أما تعريف المؤلف هو إفراد الله بالعبادة هذا تعريف خاص بتوحيد العبادة. وأعظم ما نهى الله عنه وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك وهو دعوة غيره معه. وذكر المؤلف وعرف الشرك ببعض أنواعه، وإن كان الشرك يكون بدعاء غير الله والاستغاثة بغيره والحليف بغيره والذبح لغيره والنذر لغيره والتوكل على غيره والرغبة والرهبة من غيره، فله أنواع، وتفسيره هذا من تفسير العام ببعض أفراده، لا سيما إذا كان هذا الفرد يعني أعظم ما وقع به هذا العام، يعني أعظم ما وقع به الشرك ودعوة غيره معه سبحانه وتعالى، الشرك غالبه حصل من جهة الدعاء. ولذلك قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فيملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقال إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الآية، وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، وقال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الشرك أعظم ما أشرك الناس بالله فيه في الدعاء. وإن كان الشرك قد يحصل بالنذر لغير الله والذبح لغير الله والتوكل على غير الله، إلا أن الشرك أعظم ما وقع من جهة الدعاء. ولذلك قال المؤلف وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال رحمه الله فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أصول المعرفة، أصول المعرفة التي بها نجاة العبد في الآخرة والسلامة في الدنيا من الاختلاف والتفرق. المعرفة المنجية من عذاب الله وسخطه يوم القيامة والمعرفة التي هي سبب الهداية في الدنيا والأمن يوم القيامة هي على هذه الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، ودينه، ونبيه. لأن معرفة الله هي أصل المعرفة، وكل معرفة وسيلة إلى هذه المطالب العالية. معرفة الله هي أصل المعرفة، وخلق الله الخلق ليتعرفوا عليه بآياته. عليكم السلام. خلق الله الخلق يتعرف عليه بآياته ومخلوقاته وأسمائه وصفاته ليعبدوه سبحانه وتعالى بالعبادة التي أمرهم بها وبينها على ألسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. معرفة الله هي أعظم المطالب التي أرشد الله إليها، وهي أساس لكل معرفة، وكل معرفة وسيلة إليها. فإذا تعرف العبد على الله على ما يجب عليه حصل له بسبب هذه المعرفة من يقين القلب وشرح الصدر وراحة البال، وحصل له من العلوم والمعارف بسبب هذه المعرفة ما لا يدخل تحت فكر العبد. وهذه المعرفة تورثه خشية من الله عز وجل، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوه. وبقدر اتقاء العبد في هذه المعرفة يحصل له من الخشية ما يحصل له. ثم تلي هذه المعرفة معرفة دينه، معرفة دين الإسلام بالأدلة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، تعرفوا على أحكام الإسلام وادخلوا فيها والتزموها واعملوا بمقتضاها. بالأدلة الشرعية الكتاب والسنة حتى يتعبد لله عز وجل بالدين الذي شرعه. وهذه المعرفة تورثه أن يعمل بمقتضى هذا الدين فيؤدي ما أمر الله به ورسوله، وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه، ويستقيم على حدود الله التي حدها بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه معرفة دين الإسلام. والعبد يسأل عن هذا الدين بقدره: من ربه؟ ما دينه؟ وما استفهامية، يعني ما هو الدين الذي جاء به رسول الله؟ قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. المسلم مسؤول عن هذا الدين، فالواجب عليه أن يتعرف عليه ويتفقه فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب مبلق أوعى مسان، ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. حديث. المرتبة الثالثة أو الأصل الثالث من أصول المعرفة معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي من معرفة المرسل، يعرفه في أمانته، ويعرفه في صدقه، ويعرفه في صحته. فهو رسول، فهو رسول الله حقا وصدقا، يعرفه في أمانته وصدقه، ويعرفه من جهة نصحه عليه الصلاة والسلام، ومن جهة فصاحته وبيانه. فهو أكفى، فهو أعلم الأمة بالله، وأعظمهم بيانا عليه الصلاة والسلام، وأشدهم نصحا لأمته. وهذه أصول الكمالات. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم هذه الأمة بالله عز وجل ودينه وشرعه، وهو أصدقها عليه الصلاة والسلام، وأعظمها نصحا لأمته، وأعظمهم بيانا عليه الصلاة والسلام. فهو أعلم الخلق بالله، وأنصح الخلق لله، وأبين الخلق حجة عليه الصلاة والسلام. فلا يؤتى من جهة علمه بالله، بل هو أعلم الخلق بالله وأشدهم خشية له، يعني الخشية ثمرة العلم، وهو أكمل الناس نصحا لأمة عليه الصلاة والسلام. ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذر الأمة منه. وهو أكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام، وأفصحهم منطقة عليه الصلاة والسلام. لا يؤتى من جهة العلم والفصاحة، بل هو أكمل الناس فصاحة وأعظم حجة عليه الصلاة والسلام. فإن قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي وليس لي معبود سواه. فإن قيل لك يا طالب العلم من ربك؟ من استفهامية في موضع رفع على الابتداء، وربك رب خبر، والكاف في موضع خفض على الإضافة. ومن هذه الاستفهامية؟ وأسماء الاستفهام والشرط لها الصدارة، فتكون هي في موضع رفع على الابتداء كما أسلم. وهذا سؤال، فإن قيل لك من رب، وهذا من أحسن الطرق في التفهيم والتعليم، أن يلقى العلم على طريقة السؤال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فالمؤلف له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من يشرك به شيئا. فهذا من أحسن طرق التعليم كما يقول أهل العلم. فقل: سأل سؤالا ثم أجاب بنفسه رحمه الله، لأن المقصود بهذا من هذا السؤال ليس حقيقة السؤال، إنما هو التعليم والدلالة والإرشاد إلى المطلوب. فقل: ربي الله. وأصل الرب في لغة العرب هو السيد المالك، وفي الصلاح حملة الشرع الرب هو الخالق المالك المدبر. الرب هو الذي تجتمع فيه هذه الأوصاف الثلاث: الخالق الذي انفرد بالخلق، والمالك الذي انفرد بالملك، والتدبير الذي انفرد بالتدبير بشؤون عباده. وذكر المؤلف تفسير الرب بقوله: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. وهذا أيضا تفسير لللفظ العام ببعض أفراده الذي يكون أظهر أفراده التي يفسر بها. رباني ورب جميع الخالق العالمين بنعمته تشمل الخلق والتدبير، لأن الله عز وجل رب جميع العالمين بنعمته فأنعم عليهم، والإنعام يقتضي أن يكونوا مخلوقين قبل أن ينعم عليهم بنعمه، وأسبغ عليكم نعمه وبارك الله. ثم فسر الربوبية بمقتضى العبودية، وهو معبودي وليس لي معبود سواه، لأن من أقر لله بالربوبية من الخلق والملك والتدبير فإنه يستلزم ذلك الإقرار لله بالعبودية. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمال البصيرة أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وفي قوله تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالرب هو المعبود. فتفسير الربوبية بالعبودية أن الرب هو المعبود تفسير باللازم، أما تفسير الرب بالمعنى المطابق هو الخالق المنفرد بالخلق والمالك المنفرد بالملك والمدبر المنفرد بذلك. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. دليل على أن الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله فهو عالم. السماء عالم، السماوات عوالم، والأرضون عوالم، والطير عالم، والجن عالم، والإنس عالم، والبحار عالم، والأنهار عالم، كل ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. هذا المقر الذي أقر لله الربوبية هو واحد من هذا العالم. ثم قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فإذا قيل لك أيها الطالب في العلم، فإذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك، بما هذه تقديرها بأي شيء عرفت ذلك، بأي شيء عرفت ربك، لأنه قال: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني كيف حصلت لك هذه المعرفة التي ذكرتها قبل قليل بقولك: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي وليس لي معبود سواه. لا شك أن هذه المعرفة الصحيحة وهي ثمرة لا بد لها من أسباب حصلت بها، فسأله عن هذه الأسباب التي عرف الله بها، فقال: بآياته ومخلوقاته، يعني بآياته، آيات جمع آية، والآية هي العلامة، الآية هي العلامة، كما قال تعالى: إن آيات ملكه هي فيكم التابوت في سكينة الرب، آية بمعنى العلامة. فسميت الآيات الكونية آيات لأنها دالة على خالقها وهو الله سبحانه وتعالى. فقل: بآياته، ومن آياته الليل والنهار، وكذلك مخلوقاته. الله عز وجل معروف بآياته الكونية وآياته السمعية، آياته الكونية المرئية وآياته السمعية المتلوة، كل هذه آيات وعلامات دالة على كمال قدرته وعلى انفراده بالخلق والملك والتدبير. ومخلوقاته أيضا آية من آياته. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهم. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق